متى يظهر النفاق واضحا جليا؟ طيب، قول الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. في قلوبهم مرض، شعبة من شعب النفاق، ودركة من دركات النفاق. فربنا بيقول اللي في قلوبهم مرض، اللي كارهين المسلمين وكارهين انتصار الإسلام، بيشعروا بحقد وغل على المسلمين، وأخبار الانتصار المسلمين دايما بتجيب لهم حساسية، وأخبار أبطال المسلمين وعلماء أهل الإسلام خاصة اللي في القرون الأولى، إنك تجيب أسمائهم يتضايق ويزعل قوي إنك تكلمه عن أبطال، سواء من الصحابة أو من التابعين أو حتى من بعدهم كصلاح الدين، ذكر الأبطال دي يضايقهم جدا، لأن في عز للإسلام. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: أم حسب الذين في قلوبهم مرض. المرض موجود فين؟ في القلب. طب المؤمن هيشوف ازاي؟ ومين اللي بيطلع على القلوب؟ الله. طب المؤمن ازاي يعرف ان ده منافق؟ ازاي يعرف؟ شوف هنعرف ازاي. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج. يبقى المرض هيبدأ يطلع من القلب، يظهر على الجوارح الخارجية. فيقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، الآية دي فيها كذا تفسير أو كذا تأويل من المعاني المذكورة في الآية: لو أراد الله أن يجعل على المنافقين علامات سيما، أي علامة، فكل اللي يشوفهم يعرفهم بهذه العلامة لفعل. يعني كان ممكن ربنا يعمل على المنافق وسم، والسيما جاي كلمة وسم، علامة واضحة إنه كل الناس لما تعدي تقول إيه ده المنافق أهو، كما يكتب على الدجال كلمة كافر، كافرا، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. جعل الله وسم، علامة على الدجال، لكن أهل الإيمان بس اللي بيقرأوه. كان ممكن ربنا يعمل على المنافقين كده علامة ما يشوفهاش غير أهل الإيمان كمان. كان ممكن ربنا يعمل كده سبحانه، هو قادر. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. لكن ده خلاف سنة الله في الابتلاء في الدنيا. سنة الابتلاء الله في الدنيا ان العاقبة والنتيجة في الآخرة. فلو كان كده كان يعني مخالفة للسنة العامة. بعض الناس ممكن ربنا يعمل فيهم كده، ازاي؟ ان يمسخ قردة وخنازير والعياذ بالله. ما دي علامة هي واضحة. انت لما تشوف واحد كان بني ادم واتمسخ قرد، هي دي علامة. ما تشكش بقى ان ده مجرم فاجر والعياذ بالله. وده حصل في الأمم السابقة ويحدث في آخر الزمان. لكن ربنا ما أرادش ده على العموم. وما الأراد إيه؟ شوف: ولا تعرفنهم. أيوة، هو ده اللي احنا عايزينها، هو ده اللي احنا بنتكلم عشان النهاردة. أعرفهم إزاي؟ في لحن القول. إن ربنا أولا الله يملك ألسنتهم، الله يملك قلوبهم، الله يملك نواصيهم. يجبر الله ألسنتهم على الكلام بما يعترفون به على أنفسهم. الله يقهر الألسنة إن هي تتكلم بكلام يفضح به. وكما قال عثمان بن عفان: ما أسر عبد سريرة إلا ظهرت على إيه؟ فلتات لسانه وصفحات وجهه، وكاد المريب أن يقول خذوني. بيبان عليه كذاب كتير، بيبان عليه انه كذاب. ولا تعرفنهم في لحن القول. واختم الآية: والله يعلم أعمالكم. والله يعلم أعمالكم، يعلم أعمال المنافقين وقادر على أن يفضحهم. طب هتظهر ازاي في لحن القول؟ يعني وهم ماشيين كده هيكلموا بكلام؟ الآية اللي بعدها توضح لك: ولا نبلونكم. يبقى إذن كيف يظهر المنافقون؟ ابتلاءات من الله، فيتكلموا بكلمات فتفتضح أموره، بس ابتلاءات من الله يقدرها، فيتكلمون بكلام يفضحهم أو أفعال تفضحهم. لما بيحدث مواقف معينة ابتلاء، الابتلاء ده ممكن يبقى ابتلاء قدري، ممكن يبقى ابتلاء شرعي. يعني ايه ابتلاء شرعي؟ يعني أمر من أوامر الله إن احنا لازم نعمل كذا، فنيجي يقول يا جماعة طالما ربنا قال كذا يلا نعمل، يقول لك لا مش عامل. لما في حاجات القرآن قال عليها لما تيجي تعملوها وناس تقول مش عايزين نعمل، ده اسمه منافق. اللي يرفض حاجات معينة في الشريعة لما أهل الإيمان يجتمعوا عليها ويجوا يطبقوها، اللي يرفض في اللحظة دي ده اسمه منافق. وهنشوف. يبقى إذن ولا تعرف أنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم، أن يظهر للناس أو العلم اللي ينبني عليه الحساب والجزاء، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخبركم. أخبارك هتظهر وتظهر للناس. طيب إيه بقى المواقف ديت؟ إيه الحاجات اللي لما في مواقف معينة جه عنها في القرآن لفظ سواء لفظا أو معنى أن أهل الإيمان يرون رؤية واضحة المنافق، بالرغم إحنا قلنا المنافق إيه؟ ما بيظهرش، المنافق عايش في الظلام، المنافق عايش في النفق، المنافق يحرص على الهدوء والسكون عشان أمره ما يتكشفش، يعني المنافق يحرص أن أموره ما تتكشفش. إمتى المنافق يستفز أنه يتكلم فيفتضح؟ يعني المنافق دايما يحاول يحافظ أنه يتكلم قليل، يعني كل ما يتكلم كتير كل ما هيغلط، فكل ما هيتعرف أنه منافق، كل ما يعمل أعمال كتير. لذلك المنافق يحرص أول لما يشوف أهل الإيمان وإذا لقوكم قالوا آمنا، أول لما يشوف أنا مؤمن، عشان لأنه هو أصلا حاسس أنه بيعمل حاجة غلط، فأول لما يشوف أهل الإيمان انا مؤمن على طول، وما حدش قال لك حاجه. وده كثره انه يقول انا مؤمن، ده اصلا هو حد قال لك حاجه؟ هو انت بتتلكك انت يعني انت هو عارف انه غلطان. طيب ايه المواقف دي؟ احنا في بعض المواقف، وطبعا دي عايزه استقراء للقران والسنه، ايه هي المواقف اللي ممكن تحدث يظهر بيها؟ اول حاجه حينما يطلب من الناس كل الناس التحكم الى شرع الله عز وجل، هنا تظهر طائفه من الناس يقول لك لا مش عايزين. ايه الدليل؟ سوره النساء، قول الله عز وجل واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، ها رايت، خد بالك من كلمه ايه، رايت المنافقين. كلمه النفاق يعني نفق يعني ظلام، عكس كلمه رايت، فمعنى ان هو رايت النفاق انه بدا يظهر على حقيقته. رايت ايه؟ المنافقين يصدون عنك صدودا. يقول لك لا شرع ما ينفعش، وشرع لا يصلح لهذا الزمان، ودي كانت فتره وانتهت وما ينفعش يطبق، والاحاديث كلها اصلا المفروض تتحرق. خلاص ده بيظهر على حقيقته. لما بتطلب منه التحكم الى الشرع يقول لك لا مش عايز شرع، يرفض. في فرق بين تحرير مراد الله في مسألة وبين الرفض العام. لا ده قطعا منافق. رأيت الايه؟ ها المنافقين. احنا قدر المستطاع عايزين نلتزم بلفظ الآية، عشان بعد كده ده يبقى تمرين، ان طول ما انت تقرأ القرآن تتعلم. واحنا قلنا القرآن اهتم بذكر الأوصاف والأفعال، وربنا قال ولا تعرفنهم، يعني التانية مبنية على شرط ولو نشاء لأريناكهم، فأحيانا يشاء الله وأحيانا لا يشاء، إنما التانية أقصى ما ستحدث، يعني الأولانية معلقة بالمشيئة ولو نشاء لأريناكهم، فاحتمال واحتمال إنك إن هو يعمل لك عليهم علامة، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، إنما التانية هتحصل ولا تعرفنهم، قسم في لحن القول هيحصل. حتى بعض العلماء قعد يجمع كلمة لحن القول، بعضهم قال لحن القول كثرة الأعذار الكاذبة، بعضهم قال لحن القول الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال لحن القول الحزن حينما ينتصر المسلمون. ودي أشبه الكلام بتاع لحن القول، أشبه بالتجميع اللي احنا نحاول نعملها. متى يظهر المنافقون على حقيقتهم ويظهروا للناس؟ أول حاجة التحكم إلى شرع الله. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، سورة النساء. والعجيب أصلا إن لما تيجي تجمع أسماء السور اللي ذكر فيها النفاق وشوف من أكثر المواضيع اللي اتكلمت عليها السور، تعرف إن المواضيع دي لما بتيجي النفاق بيظهر. يعني لما تيجي تشوف مثلا النساء، العدل والتحكم إلى الشرع، المائدة، الولاء والبراء، موالاة أهل الإيمان والبراء من الكفار والبراء من اليهود والنصارى، سورة محمد اسمها سورة القتال، النور، البعد عن الفاحشة، الأحزاب حينما يبتلى أهل الإسلام ابتلاء شديد، لما تيجي تشوف كل سورة من دي فيها موقف جلي. الموقف ده أول لما بيحصل بيظهر المنافق على طول. اعمل مثلا حملة عن منع الفواحش ومنع الأفلام الإباحية ومنع الصور السيئة اللي تظهر فيها عورات النساء في الشارع وغلق كل الحاجات اللي بتعرض فيها الأفلام الإباحية على طول. هتلاقي ناس ضد الحملة دي، دول على طول مين؟ منافقين. سورة النور البعد عن الفحشة كلام فيها على أهل النفاق على طول. سهلة، اختبارات سهلة وواضحة، وانت بتعملهاش عشان تختبرهم ولا انت ولا اصلا بتشك فيهم، هو بيظهر هو اللي لذلك عندنا لفظ تاني في القرآن، مش بس رأيت المنافقين فترى الذين في قلوبهم مرض ايه؟ يسارعون. ده مش بس بيظهر، ده كمان ايه؟ بيجري. مع ان النفاق ان هو دايما مستخبي وعايش في نفق، هنا ما بيقدرش يمسك نفسه. زي ما كلمنا في سورة التوبة لما بعض المتخلفين عن الغزو ربنا بيقول ايه؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. تيجي تقول له هتقعد مع النساء والاطفال يقول لك اه، تقول له عايز تقعد مع العيال الصغيرة والنسوان فين؟ يقول لك ايوه يا عم انا راضي. هو خلاص لا يتمالك، بيحصل ابتلاءات معينة سواء شرعية او قدرية. لا ربنا يسترنا يا رب ويعفو عنا ويثبتنا، لان احنا قلنا النفاق ما هوش قرار، ممكن انسان بينتقل. طيب يبقى اول حاجة عشان الوقت، لان الامر الامور كتير، مسألة التحاكم الى شرع الله سبحانه وتعالى.